وني تحلان وراسي يروي الحساب شني كيرات ترمخ كان كاس داسي لاغل سسرنا سوال كان النيخ يا نور ندن فلينا خيران ما قريم لنزادير وموينا تسنات ما قريم لن يرود وصغر سنو فلاس ما قريم لن يليغ وتكرفو لا تلاس ما قريم لن شو زل نسيكا وياد أرنسى البارودي قان خولي لي تيرام أرنسى البارودي قان خولي لي تيرام وري اللي بلغنا غيل ينا توري فاق أكلو تقالو قادا يا نوري تحان وراسي والحسابي سكمي غاترا أديني غسين سرق مقصر سيني تنفلاق ما قريم دين تزا ولا مياني مش مقاريم دين تيزا ولا مياني مش ولا لا انفاد كرادي تلوحنا الروح نيان ولا لا انفاد كرادي تلوحنا الروح نيان وري اللي بلغينا غيليا نتوري مفاق اننا كراد كرازي اللي ريتاوي تيت واتزيل تسكر دي اختتي كيس المال اي سيزرين نيقوتني يا خيس سوسوم وراكي جنا جام ختم داي تمرتي فروين نغد ساجدات في قوشك وكي نظن إما تاجدعي المزين نرنا فنات قبلوك قالوا قادر يا نوري طحان وراسي والحسابي تكني غاترا أنيني كوزي ساني وين لغرام نزامت نرى كنت نصوم إيني الدره نكتر هنا أطريخك مفوكوف إيني الدره نكتر هنا أطريخك مفوكوف وانا نقفل لمدنا كرام الشور نسين ناني زنزك مفدداس نشرب بيتك ايه مربي مرز تقوس نخامك وفنات ايه مربي مرز تقوس نخامك وفنات انا ديقاس كرفي سالو كنات ادار النموري قزيك رامي عرض الخير اسمو السلام يقسنا ربي الايام واتو درات كاخيزو الزور ياني خاس المنات اغيمون يا انت ودايرتي ميمتاس اتو درات سحلا بناخ كايس ويامان أتدرت أحلى بنخ يا يسوى يا مان إغريز ولبق نديت لحتى غويت إغريز يا لبق نديت لحتى غويت يا مريز رام طاقي واني وانا مناو أقولوك قالوا قادر يا نوري تحنام وراسي والحسابي سكني غطنا أسمو سلم يقس نربي الأيام وتدرات كخيزو الزور ياني خاس المنات يغيموني عند ودايرتي ممتاس وتدرات سحلا بنخ كايس ويمان يغيريز ولبق نديت له حتى غيت يا مريز رام طاقي ولي ونامناو أني نصديس موضان ونميت ستلان ما من كايح ولبق نديس حر يا سفر ما من كايح ولبق نديس حر يا سفر لا عقل دقار الغراد لحشوم خلاص صين لا عقل دقار الغراد لحشوم خلاص صين أحيتين كبوازان ما متنا تنقيس أقولوك دار وقادر يا مريد أديني حبيب نحبات فريخي نيت ما تديسي نياهير خورة تريخ ما تديسي نياهير خورة تريخ أتسن واربي غور في الخميلة تمادي تختي ويتلعقل ياني حناناك نسقس مققيت في التسنناني اديني اختام ورنقت من كراكران ارنتك صدر دي بيني سكني روي اردتي غلبي خيق الحالسة والسراك اردتي اتسال ويني غيس كروينو يا تراس اترسال غاركي غامري سني خاتراس انا يكرق سادفني غصنا والطوف انا غوديني قدر نخادفني فرنو فلوس غوديني قدر نخادفني فرنو فلوس وكلو يسافر ندور اللي ناسنان وكلوك يا مطادر يا نوري سارنا غير يستوى يوم